بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في كل قول وعمل، اللهم اجعل ما نتعلمه ونعلمه خالصا لوجهك الكريم موجبا لرضوانك المقيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقهنا في الدين، وعلمنا تأويل كتابك الكريم، وارزقنا التمسك بسنة نبيك عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، فلا زال الحديث موصولا عن مسائل كتاب الصلاة، ووقفنا عند باب صلاة المريض. وفي ذلك يقول المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة المريض. والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا. بعدما ذكر المصنف رحمه الله تعالى صفة الصلاة وأحكام الإمامة، ناسب أن يذكر لك بعض ما يعرض للمصلي من أشياء تمنعه من القيام ببعض الأركان، ومن ذلك القيام. فسيذكر لك المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب ما يتعلق بصلاة المريض، وسيذكر في آخره أشياء أخرى تتعلق بصلاة المسافر والجمع بين الصلاتين. فابتدأ رحمه الله تعالى بالكلام عن صلاة المريض الذي من أجله أنشأ هذا الباب، فقال رحمه الله: والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا. نعم، قال: فإن لم يضف فعلى جنبه. نعم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبه، فإن شق عليه فعلى ظهره، وإن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما. في هذه الجملة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، ذكر لك المصنف رحمه الله أحوال صلاة المريض، فبين لك أنه يجب عليه ابتداء أن يصلي قائما إذا كان قادرا على ذلك، وهو ما سبق ذكره في أركان الصلاة. فإن كان القيام يزيد في مرضه، أو كان يتضرر بالقيام، بمعنى لو أنه كان صحيحا معافى إلا أنه يعلم من نفسه أنه إذا صلى قائما تضرر، ومن باب أولى إذا كان عاجزا عن القيام كالشيخ الكبير الهرم الذي يعجز عن القيام. ففي هذه الصور الثلاثة، إحداها ذكره المصنف رحمه الله، والثانية من باب أولى وهي إذا كان عاجزا عن القيام، والثالثة إذا كان ليس عاجزا عن القيام إلا أنه يعلم من نفسه أن القيام يضره، كما لو أخبره بذلك طبيب ثقة مسلم، أخبره بأنك إذا صليت قائما أصابك ضرر، فإنه في هذه الحالات يصلي جالسا. وإذا صلى جالسا، ما صفة جلوسه؟ أي جلوس جلسه صح جلوسه، بأي جلوس جلس، إلا أن المندوب في عند فقهائنا في المذهب هو أن يكون متربعا حال القيام، وأن يثني رجليه حال الركوع والسجود. فإذا كبر في ابتداء الصلاة يكون متربعا، فإذا أراد أن يركع ثنى رجليه، وكذا عند السجود، فيكون حال قيامه يعني بدلا عن القيام متربعا، وحال ركوعه وسجوده ثانيا رجله، كما نص عليه فقهاؤنا رحمهم الله تعالى. فإن كان عاجزا عن أن يصلي جالسا، فإنه يصلي على جنبه، وهو ما عبر عنه المصنف رحمه الله بقوله: فإن لم يطق فعلى جنبه، وذلك يكون على جنبه الأيمن ندبا ويجوز على الأيسر. إذن يستقبل القبلة ومصليا على جنبه الأيمن، هكذا هذه القبلة. فإن كان عاجزا عن ذلك فلا حرج أن يصلي على جنبه الأيسر، ويجوز أن يصلي على جنبه الأيسر مع إمكانه الأيمن، إلا أن الأيمن أفضل. قال: لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فإن أراد أن يصلي مستلقيا على ظهره صح، إلا أنه مكروه إذا كان قادرا أن يصلي على جنبه. إذن إذا لم يصلي قائما فله حالتان أو فيسوغ له شيئان، إما أن يصلي على جنبه أو أن يصلي مستلقيا على ظهره. فإن كان قادرا أن يصلي على جنبه فهو الأفضل، وكره أن يصلي إيش؟ مستلقيا. وأما إن عجز أن يصلي على ظهره أن يصلي على جنبه فحينئذ يتعين عليه أن يصلي مستلقيا على ظهره. إلا أن المصنف رحمه الله تعالى لم يفصل، لعله اختصارا، فقال لك فإن شق عليه، يعني فإن شق عليه أن يصلي على جنبه فعلى ظهره، تعين أن يصلي على ظهره، وذلك بأن يستلقي على ظهره ورجلاه نحو القبلة. اكتب مستلقيا على ظهره ورجلاه نحو القبلة، وكما قلنا وكره أن يصلي على هذه الصورة مع قدرته على إيش؟ على جنبه. فإن كان عاجزا أن يصلي على ظهره فإنه ينتقل إلى الإيماء، فقال وإن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما، أي أومأ برأسه حال الركوع وحال السجود، ويكون إيماؤه للسجود أخفض. هذا ما تعلق بمسألة صلاة المريض. قال رحمه الله وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إتمامه. هذه مسألة مشهورة عند الفقهاء، وهي هل المغمى عليه يقضي الصلاة أو لا؟ والمشهور من المذهب أن المغمى عليه يقضي الصلاة، فإذا عرض للإنسان عارض من إغماء سقط وأغمي عليه فإنه يجب عليه قضاء الصلاة. نعم نعم. إن شق عليه فعل كل صلاة، فعل كل كل صلاة، فعل كل، هذا يبدو أنه خطأ طباعي والله. نعم. إن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما. بين لك المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة من أحكام صلاة المريض أنه إن شق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها فيجوز له الجمع. فعندنا أصناف يجوز لهم الجمع. الأصل أن كل صلاة تصلى في وقتها، ويجوز الجمع حال المرض كالذي ذكره المصنف رحمه الله هنا، ويجوز حال السفر، ويجوز في بعض الصور وهي أشبه بالمرض كحال المستحاضة التي يشق عليها أن تصلي كل صلاة في وقتها، والمرضع إذا خشيت إذا شق عليها ذلك في بعض الصور الملحقة بهذه الصور، والمطر أيضا، وسيذكره المصنف رحمه الله تعالى. ابتدأ رحمه الله بذكر صلاة المريض إذ إنه عقد هذا الباب من أجلها، فقال لك إن شق عليه، وعلم من قوله إن شق عليه أنه إذا لم يشق عليه ذلك فلا يجوز له أن يجمع بين الصلاتين. حاله كحال بعض المرضى في المستشفى أجارنا الله وإياكم، يكون ليس عنده من يمرضه، وقيامه للوضوء يشق عليه مشقة عظيمة، وليس عنده من هو متفرغ له لأن يقيمه لكل فرض ليتوضأ، فإذا قام وتوضأ ربما بعد ذلك انتقضت طهارته، أو ربما كان ممن حدثه دائم كالذي أخرج منه لي مثلا يخرج منه الدم فالحدث مستمر، فيجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة فيشق عليه ذلك لأنه لا يستطيع أن يقوم كل مرة. فنقول له في هذه الصورة لك أن تجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما تقديما أو تأخيرا. نعم. إلا أن المصنف رحمه الله ذكر مسألة مهمة جدا تتعلق بشروط جمع التقديم، فقال رحمه الله فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع، اشترط نية الجمع، هذا هو الشرط الأول، ضع عنده رقم واحد، اشترط الأول نية الجمع عند فعلهما. نعم. الثاني واستمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما. الثالث وألا يفرق بينهما إلا بقدر الوضوء. حسبك. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى قد بينت لك أنه يجوز له أن يجمع جمع تقديم ويجوز له أن يجمع جمع تأخير. فإن جمع في الأولى وهو المسمى بجمع التقديم فله ثلاثة شروط نص عليه المصنف رحمه الله. الشرط الأول نية الجمع عند ماذا؟ عند فعلهما. والأصل عند الفقهاء أن النية تكون قبل العبادة، أليس كذلك؟ إذن هو يريد أن يأتي بعبادة، هي عبادة صلاة الظهر والعصر بطريقة خاصة وهي الجمع. إذن لا بد أن ينوي الجمع قبل أن يكبر لصلاة الظهر. وعليه لو أنه كبر لصلاة الظهر وفرغ من الصلاة، وبعدما فرغ من الصلاة قال الحمد لله الله أعطانا رخصة، أريد أن أقدم العصر أيضا، ولم يطرأ هذا في ذهنه إلا بعدما فرغ من الصلاة الأولى، فهل يصح؟ لا يصح. نقول هذا في صلاة المريض وفي الجمع للمسافر وفي جمع المطر وفي جميع أنواع الجمع، إذا كان جمع إيش؟ جمع تقديم. طيب لو أنه كبر لصلاة الظهر أو كبر لصلاة المغرب، وبعدما كبر لصلاة المغرب سمع الرعد والبرق وسمع المطر وهو في الركعة الأولى، فقال نريد أن نجمع العشاء تقديما، فهل يصح؟ ها؟ على كلام المصنف لا يصح. ولو أنه كان في سفر، لو أنه كان في سفر فبعدما كبر تذكر أنه في سفر وأن له رخصة الجمع، فهل يصح له أن يجمع؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن نية الجمع شرط في أي شيء؟ في جمع التقديم، عند فقهائنا وعند فقهاء الشافعية والمالكية. من بقي؟ الحنفية. أصلا الحنفية ليس عندهم جمع إلا في عرفة ومزدلفة، ما في جمع في الدنيا إلا في عرفة ومزدلفة. وبناء عليه من كان مسافرا فصلى الظهر في وقتها، وبعدما صلى الظهر أو أثناء الصلاة وقع في قلبه أن يجمع إليها العصر تقديما، فهل يصح جمعه عند الحنفية؟ لا، لأن الجمع لا يصح أصلا. وهل يصح جمعه عند المالكية؟ لا، لأننا قلنا المالكية يوافقون المذهب. وهل يصح جمعه عند الشافعية؟ لا. وهل يصح جمعه عند الحنابلة؟ لا، إلا قولا اختاره الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله، وهو أنه لا يشترط الجمع. وبناء عليه فجمهور أهل العلم على اشتراط هذا الشرط، وأنه لا يصح له أن يصلي جمع تقديم إلا إذا نوى الجمع. ولو قلنا في هذه الصورة لا تصح باتفاق المذاهب الأربعة لصح، لما قدمته لكم بأن الحنفية أصلا ليس عندهم جمع سوى ما كان في عرفة ومزدلفة، والبقية يشترطون هذا الشرط وهو نية الجمع إذا أراد أن يجمع جمع تقديم. واضح؟ وبناء عليه نقول حتى لو أن الإنسان مشى على رأي الشيخ تقي الدين رحمه الله فالأولى في الحقيقة ألا يفعل هذا، إذ إن المسألة المخالفة فيها هم المذاهب الأربعة، وهذا ليس خلافا سهلا في أمر هو من قبيل الرخص. إذن هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني قال واستمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما. إذن لو وجد من نفسه في حالة المرض، وجد من نفسه حاجة إلى جمع التقديم، فصلى الظهر وقد نوى الجمع، وبعدما فرغ من صلاة الظهر كبر لصلاة العصر، وبعدما كبر لصلاة العصر ما شاء الله وجد في نفسه نشاطا ونشوة وشعر أن المرض قد زال، فهل يصح جمعه؟ الجواب ها نعم يصح. لماذا؟ لأن الشرط قد تحقق، وهو استمرار العذر إلى إذا ماذا؟ حتى يشرع في الثاني، شرع في الثاني. طيب إمام بعدما أذن المغرب وجد أن المطر قد اشتد، أو دخلوا المسجد والمطر مشتد، فأخبر الناس وقال سنجمع، فجمع فصلى المغرب ناويا الجمع، وسلم من صلاة المغرب وقال الله أكبر لصلاة العشاء، ما أن قال الله أكبر إلا وقد توقف المطر في جمع تقديم، فهل يصح جمعه؟ نعم يصح جمعه. لكن لو أنه صلى المغرب وبعدما صلى المغرب توقف المطر وقد نوى الجمع ولم يشرع في الثانية بعد، وأقيمت الصلاة صلاة العشاء، ثم توقف المطر قبل أن يقول الله أكبر، فهل يصح الجمع؟ الجواب لا يصح، لكن يمكن أن يصح. عندنا نص فقهاؤنا على أن العذر هو المطر الذي يبل الثياب كما سيأتينا وتوجد معه مشقة، وأيضا الوحل الشديد، مثلا لو أن الناس إذا خرجوا وكان هناك والطرقات امتلأت بالمياه وصار الناس يشق عليهم ذلك، فصحيح زال المطر لكن العذر باق، وليس المقصود تعين عذر المطر، فإذا زال عذر المطر فيوجد ما يقوم مقامه وهو الوحل. أما إذا لم يكن ثمة وحل فحينئذ هل يصح الجمع؟ الجواب لا. طيب، الصورة الثالثة، لو أن رجلا أتى إلى المدينة، والمشهور عندنا كما سيأتي أنه إذا نوى أن يمكث بالمدينة أكثر من 4 أيام فلا يصح له أن يترخص برخص السفر، وإذا نوى 4 أيام فأقل يجوز له أن يترخص برخص السفر، وسيأتي تفصيل هذا. طيب، ما تقولون في رجل أتى المدينة اليوم ليصلي صلاة الجمعة في المدينة ويحضر الجمعة ويزور بعض أقاربه، ثم صلى صلاة المغرب، وبعدما صلى صلاة المغرب عندما أراد أن يصلي المغرب صلى المغرب بنية أن يجمع إليها العشاء، واضح؟ فصلى المغرب، وبعدما صلى المغرب قبل أن يكبر لصلاة العشاء ماذا فعل؟ وقع في قلبه أن يمكث بالمدينة أسبوعا كاملا، فالسؤال هل يصح له أن يجمع العشاء الآن؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن العذر ليس موجودا عند ابتداء الصلاة الثانية، واضح؟ طيب، لو أنه جمعها فإنه يجب عليه حينئذ أن يتمها، لأنه صار إيش؟ صار مقيما. قوله رحمه الله تعالى: واستمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما، ظاهرها أنه لا يشترط بقاء العذر حتى يفرغ من الثانية، أليس كذلك؟ بل اشترط فقط وجود العذر إلى ابتداء الثانية، وبناء عليه مثلت لكم في حق المريض أنه لو شرع في الثانية ثم نشط صح الجمع، وفي حق المسافر لو شرع في الثانية ثم نوى الإقامة صح لكنه يتمها، أليس كذلك؟ وفي المطر صحيح؟ هذا الذي ذكره المصنف بدون أن يشترط إلى فراغ الثانية يحتمل أنه ترك يعني قصدا، فيكون هذا اختيارا له، إلا أن يكون هناك نسخة أخرى عند بعض الإخوة. هل بعض الإخوة عنده نسخة أخرى فيها زيادة، أو في جميع النسخ هذه العبارة فقط؟ إن كان هناك نسخة أخرى، وعلى أي حال في جميع الحالات أكتب عند قول المصنف رحمه الله تعالى: واستمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما، أكتب وإلى فراغ الثانية إلا في جمع المطر وإلى فراغ الثانية إلا في جمع المطر، الذي مر معنا 3: إما جمع المسافر، أو الجمع من أجل المطر ونحوه، أو جمع المريض. فالذي ذكرته لك الآن أنه وحتى فراغ الثانية إلا في جمع المطر هو مشهور المذهب، وهو الذي مشى عليه في المنتهى والإقناع، فعلم منه أنه في حال المطر لو جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم وكبر لصلاة العشاء ثم انقطع المطر ولا وحل، فما الحكم؟ جمعه صحيح، لأننا لم نشترط في المطر استمرار العذر إلى فراغ الثانية، لكن على مشهور المذهب لو أنه كبر للثانية ثم زال المرض أو كبر للثانية ثم نوى الإقامة صحت الأولى الصلاة الأولى لأنها وقعت موقعها في وقتها، ولم يصح جمع الثانية فيتمها نفلا. واضح؟ صورة ذلك لو أنه كان في سفينة وكبر في جمع التقديم وصلى الأولى ثم كبر للثانية وأثناء سير السفينة وقفت في البلد التي قصدها، انتهى السفر، فما الحكم؟ صحت الثانية وقعت موقعها، والثانية ما حكمها؟ يتمها نفلا، ووجب عليه أن يصليها في وقتها. لماذا؟ لأن العذر زال أثناءها. وفي حال أو مثلا دخل المدينة كما قلت لكم، صلى المغرب والعشاء جمع تقديم، وأثناء صلاة العشاء نوى الإقامة، فما الحكم؟ يتمها نفلا، ويجب عليه أن يصليها في وقته. لماذا؟ لأن العذر زال أثناءها. إذن ما الذي استثنيا من هذا الشرط؟ المطر فقط. وأما كلام المصنف فظاهره عدم اشتراط هذا الشرط، وهذا في الحقيقة عندي تردد أن المصنف يقصد هذا، لأني وجدت الإمام المرداوي ما يعني عادة الإمام المرداوي في الإنصاف إذا كان المصنف يخالف يقول وعنه كذا واختاره المصنف في العمدة، هذا الموضع ما جعله اختيارا له، لكنهم ينصون نصا واضحا على أن المذهب هو اشتراط بقاء العذر إلى فراغ الثانية في إيش؟ في غير المطر، أما المطر فيكفي إلى الشروع في الثانية، فانتبه لهذا. إذن هذا هو الشرط الأول، هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث وألا يفرق بينهما إلا بقدر الوضوء، والمراد مع الإقامة يعني، ولذلك يقول فقهاؤنا يقول إلا بقدر إقامة ووضوء. اشتراط الموالاة في جمع التقديم، الموالاة يعني ألا يفرق بينهما، هو مذهب جمهور الفقهاء، بمعنى أن الحنفية أصلا كما قدمنا ليس عندهم جمع إلا في عرفة ومزدلفة، وبقية الفقهاء يشترطون الموالاة بين الصلاتين. وبناء عليه لو أنه صلى الظهر وبعد ذلك تشاغل أو تغدى أو قابل رجل أو قابل شخصا وأطال معه في الكلام نصف ساعة ساعة، ثم قال الحمد لله ما زلت في وقت الظهر سأجمع الآن صلاة العصر، فهل يصح؟ الجواب لا يصح. اختلف الفقهاء في ضابط الموالاة على أقوال. المشهور عندنا في المذهب هو على قدر الإقامة والوضوء، على قدر الإقامة والوضوء. وبعض فقهائنا يقول المراد كما هو الذي يمشي عليه الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني، يقول المراد هو مذهب الشافعي، يقولون الضابط هو العرف، عرف الناس، وما ذكر من الإقامة والوضوء إنما هو مثال للوقت القريب، مثال للوقت اليسير الذي لا يضر. وبناء عليه لو زاد على هذا الوقت، زاد على وقت الإقامة والوضوء، فإنه يعتبر ماذا؟ وقتا طويلا، فلو حصل هذا بطل الجمع عند جمهور أهل العلم. واضح؟ فإن فرق بينهما بسنة راتبة أو بصلاة جنازة كأن يصلي في المسجد النبوي ويريد أن يجمع جمع تقديم، فصلى الظهر ثم نودي الصلاة على الميت يرحمكم الله، فصلى الجنازة ثم صلى العصر، فنص فقهاؤنا على أن هذا يبطل الجمع، فلو حصل هذا فنقول له صلاتك للعصر باطلة ويجب عليك أن تصليها في وقتها، لأن الشرط هو عدم الفصل إلا بهذا القدر اليسير الذي ذكر. فإن فصل بينهما بصلاة كراتبة أو صلاة جنازة على الصحيح من المذهب فقد بطل الجمع. إذن هذا كم شرط؟ هذه ثلاثة شروط. وأما إن كان جمع تأخير فقال المصنف وإن أخر، نعم، وإن أخر اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية منهما. هذا هو قال لك وإن أخر اعتبر شرطان. الشرط الأول استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية منهما. إذن هذا رجل يريد أن يجمع جمع تأخير في سفر مثلا، وهو الآن مسافر، هو من أهل المدينة، فأذن عليه فدخل عليه وقت المغرب وهو في الطريق. فالسؤال هل يصح له؟ لا، إذا كان جمع تقديم فالعذر موجود، لكن لو أراد أن يجمع جمع تأخير، أذن عليه أذان المغرب وهو في الطريق مسافر، ثم دخل المدينة قبل أن يخرج وقت المغرب، فهل يصح له أن يؤخر المغرب إلى أن يدخل وقت العشاء ويصليها؟ الجواب هو من أهل المدينة، دخل المدينة قبل أن يخرج وقت المغرب فدخلها، دخل المدينة، فهل يجوز له أن يؤخر صلاة المغرب إلى أن يدخل وقت العشاء ليجمع جمع تأخير؟ الجواب لا. لماذا؟ لعدم توفر الشرط الأول وهو استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية. وبناء عليه نقول لهذا الإنسان لو أنه دخل المدينة بعد أذان المغرب بثلث ساعة أو بنصف ساعة مثلا، فمعناه أنه ما زال في وقت المغرب، وعلم أنه لن يصل إلى بيته في في الحرة الشرقية مثلا إلا بعد خروج وقت المغرب، فما الواجب عليه؟ الواجب عليه وجوبا أن يصلي قبل أن يصل إلى البيت. لماذا؟ لأنه يعلم من نفسه أنه لن يصل إلى بيته إلا بعد خروج وقت المغرب، وقد زالت رخصة السفر وزالت رخصة جمع التأخير، أليس كذلك؟ واضح؟ طيب الصورة الثالثة، واضح هذه المسألة؟ ليست واضحة، ممتاز. نقول رجل أتى من مكة، اعتمر في مكة وعاد اليوم في الطريق، وأذن عليه أذان المغرب وهو في الطريق. السؤال الأول هل يجوز له أن يجمع جمع تقديم؟ نعم. ولو دخل المدينة قبل أن يدخل وقت العشاء فهذا جمع صحيح نص عليه فقهاؤنا. لماذا؟ لأنه أدى الصلاتين في وقت الأولى والعذر قائم موجود، واضح؟ ولو دخل المدينة قبل أن يؤذن عشاء على مشهور المذهب عندنا وبه تفتي اللجنة الدائمة، هذه مسألة واضحة خلافا لبعض أهل العلم. العذر قائم لأنه ما زال في السفر، لما أذن عليه وقت المغرب فالعذر عذر السفر موجود، وعذر السفر يجوز له أن يجمع جمع التقديم أو جمع التأخير، فهو اختار لنفسه جمع التقديم، يصح أو لا؟ نعم يصح، فإذا جمع فجمعه صحيح ونص عليه فقهاؤنا، نص عليه في شرح المنتهى. طيب لو أنه أراد أن يجمع جمع تأخير نقول له يجوز بشرط. ما هو الشرط الأول؟ استمرار العذر. وما هو العذر هنا؟ السفر إلى دخول وقت الثانية. فلو أنه ما زال في السفر لم يدخل بلده التي هي المدينة في هذا المثال، لم يدخل المدينة حتى دخل وقت العشاء، فيجوز له أن يؤخر؟ الجواب نعم، واضح؟ يجوز له التأخير. لكن لو أنه دخل المدينة قبل أن يخرج وقت المغرب، يعني قبل أن يدخل وقت الثانية التي هي العشاء، فهل يجوز له أن يدخل المدينة ويذهب يزور أصحابه أو يأكل ويتعشى ويشرب ويسولف حتى يدخل وقت العشاء؟ الجواب لا، لأنه بمجرد دخول المدينة فقد انقطع عذر السفر، وإذا انقطع عذر السفر بطل في حقه الجمع والقصر. وبناء عليه نقول له يجب عليك أن تصلي المغرب في وقتها. لكن لو أنه دخل المدينة لو نوى جمع التأخير، نوى جمع التأخير وأذن عليه المغرب وهو في الطريق، وأذن عليه العشاء وهو في الطريق، وقبل أن يدخل المدينة بثلاثة كيلو فقط، قبل أن يصل إلى بنيان المدينة، يرى بنيان المدينة من بعيد، بقي عليه ثلاثة كيلو، يرى الأنوار من بعيد، أوقف سيارته وصلى المغرب والعشاء قصرا، صح أو لا؟ صح. طيب إن أخرها، أذن عليه العشاء وهو في الطريق فأخر الصلاتين حتى دخل المدينة، فما الحكم؟ يصلي المغرب لا إشكال لأن العذر موجود، ويصلي العشاء، لكن كم يصلي العشاء؟ أربعا. لماذا؟ لأنه قد انقطع عذر السفر. طيب قال رحمه الله استمرار العذر إلى دخول وقت الثاني. الشرط الثاني اكتب رقم 2، وأن ينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها. يقول لك الشرط الثاني أن ينوي الجمع، يعني أن ينوي جمع التأخير في وقت الصلاة الأولى قبل أن يضيق عن فعلها. لماذا اشترطوا هذا الشرط؟ الأصل أن الإنسان يصلي الصلاة في وقتها، أليس كذلك؟ وإذا أخر الصلاة عن وقتها فهو آثم، أليس كذلك؟ بلى. فإذا كان في السفر فما هو الأصل؟ الأصل أن يصلي الصلاة في وقتها، ورخص له أن يؤخرها لوقت الثانية، أليس كذلك؟ لكن هذه الرخصة على خلاف الأصل، لأن الرخصة هي السباحة المحظور مع قيام الحاضر، أو ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. إذن هو يفعل شيء خلاف الأصل، أليس كذلك؟ فإذا نوى هذه الرخصة فمعنى هذا أنه إذا خرج وقت الأولى ليس آثما، لأنه نوى الرخصة، معناه هو عازم على الصلاة، لكنه بعد خروج الوقت الأولى ودخول وقت الثاني جمع تأخير، إذن حقق المقصود. لكن لو أنه والعياذ بالله ما نوى أن يؤخر الصلاة وعزم والعياذ بالله على ألا يصليها تقصيرا منه، تهاونا وكسلا، حتى خرج وقتها وهو في سفر فصلى، ثم تاب إلى الله وصلاها مع الصلاة الثانية، فهل هذا جمع صحيح أو نعده قضاء؟ نعده قضاء. لماذا نعده قضاء؟ لأنه دخل عليه وقت الأولى ولم ينوي الجمع، فهو آثم بهذا التأخير، واضح؟ أما لو نوى الجمع فإنا لا نعد هذا قضاء، ولكن نعدها صارت وكأنها في وقتها، لأنه إذا نوى الجمع فصارت الصلاتان، صار وقت الصلاتين صار وقتهما وقتا واحدا. نعم. قال رحمه الله، قال لك قبل أن يضيق عن فعلها، بمعنى لو أن صلاة الظهر مثلا تستغرق من الوقت 5 دقائق، فنوى أن يجمع قبل خروج وقت الظهر ب10 دقائق، صح ولو جمع تأخير، لكن إن لم ينوي إلا بعد دقيقتين فهو آثم على هذا التأخير، واضح؟ نعم. قال رحمه الله، انتهى المصنف من هذه المسألة، ذكر الآن مسألتين أخرين، فقال ويجوز الجمع للمسافر الذي له البصر، هذه المسألة الأولى. قال سأذكر لك جمعا يتعلق بغير المريض، وهو جمع المسافر، فهل يجوز للمسافر أن يجمع؟ فقال لك نعم، بشرط أن يكون هذا المسافر ممن له القصر، وعلم من هذا أن هناك مسافرا لا يجوز له القصر، ومن هو؟ سيأتينا في الباب الآتي إن شاء الله، الذي هو باب صلاة المسافر. نعم، إذن يجوز له الجمع، وهذا الجمع سواء أكان جمع تقديم أو جمع تأخير. نعم. ويلاحظ هنا أن المصنف حتى الآن لم يتكلم عن القصر، فكل كلامه عن الجمع فقط، وننبه على هذا، لأن بعض الناس يتصور أنه لا جمع إلا مع قصر، مع أنه ممكن يحصل الجمع كما يحصل للمريض، يجمع ولا يقصر، وحتى في المطر يجمع ولا يقصر. المسألة الثانية. نعم. ويجوز الجمع في المطر بين العشاءين خاصة، بيّن لك المصنف رحمه الله أنه يجوز الجمع حال المطر، وهذا المطر ذكر فقهاؤنا له قيدا أو شرطا، وهو أن يكون مطرا يبل الثياب وتوجد معه مشقة، أن يكون مطرا يبل الثياب وتوجد معه مشقة، وعليه لو كان ما يسمى بالطل أو هتان خفيف لا يبل الثياب ولا توجد معه مشقة، فهل يباح الجمع؟ الجواب لا يباح الجمع. ولم يذكر المصنف هنا اختصارا بعض الأشياء التي ألحقت بالمطر كالوحل والريح الشديد الباردة ونحو ذلك، ومحله في متون أخرى تدرسها إن شاء الله تعالى، إلا أنه ذكر لك لهذا شرطا آخر، وهو أن يكون هذا الجمع بين العشاءين خاصة، فلا يصح عند فقهائنا، وهو قول طائفة من الفقهاء، الجمع بين الظهرين للمطر، فعلم من ذلك أن المطر وما ألحق به عذر للجمع بين العشاءين خاصة. نعم، وهذا ظاهر لأن المشقة فيه أشد، هذا هو المذهب. نعم. قال أنا قلت عند فقهائنا. نعم. قال رحمه الله، ظاهر الآن التمرينات ولا؟ طيب، المغمى عليه هل عليه قضاء ما فاته من الصلوات حال إغمائه؟ نعم عليه. طيب، يجوز للمريض الجمع بين الظهرين وبين العشاءين مطلقا إن كان يشق عليه فعل كل صلاة، إن كان مرضه مخوفا أو مرض الموت، ها إيش؟ إن كان يشق عليه فعل كل صلاة. إذن مطلقا هذا خطأ. طيب، هذه المسألة المقالية تأخذ منها وقتاً.